كتاب مظلوم إلى ظالم يشكو إليه من جوى اللازم. يا أيها الجائر في حكمه هلم إن شئت إلى حاكم. ما أنت بالمحسن فيما نرى منك ولا وصلك بالدائم. أبيت ليلي كله هائما لست بيقظان ولا نائم. جاوزت في الجور المدى كله يا حب لو أنصفت لم تاثمِ.